بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا في الأسبوع الماضي في شرح مذكرة ملة إبراهيم رسائل الشيخ محمد رحمه الله، كنا قد ذكرنا رسالة الإفك اللي كتبها سليمان بن سحيم، وما رده الشيخ على بن سحيم نفسه، وما رده على بن سحيم الآخر بن عمه في دفاع الشيخ عن نفسه وبيان الحق. الآن هذه رسالة أخرى كتبها بن سحيم أيضا سليمان غير الرسالة الأولى، هذه رسالة كتبها سليمان بن سحيم غير الأولى، ولم نقف عليها فيما أعلم، لكن موجود الرد عليها لابن عبد الوهاب وهو يبين ما فيها، لكنها غير الأولى اللي قرأناها في 24 تهمة. يقول الشيخ، سكرم كيف هذا، يقول الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم من يقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد بن سحيم، صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله، فأردت أن أنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام وما فيها من الجهالة التي يعرفها العامة، يعني فيها أمور جهالات يعرفها حتى عوام الناس. فأما تناقض كلامه فمن وجوه: الأول أنه صنف الأوراق يسبنا ويرد علينا في تكفير كل من قال لا إله إلا الله، وهذا عمدة ما يشبه به على الجهال وعقولها، فصار في أوراقه يقول: أما من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ومن أما القبلة لا يكفر. فإذا ذكرنا له الآيات التي فيها كفره وكفر أبيه وكفر الطواغيت، يقول: نزلت في النصارى، نزلت في الفلاني، ثم رجع في أوراقه يكذب نفسه ويوافقنا ويقول: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أملس الكف كفر، يعني من وصف بما ليس فيه في خلقه وخلقه، ومن قال كذا كفر. تارة يقول: ما يوجد الكفر فينا، وتارة يقرر الكفر يعني وأنه موجود في أهل الملة، فأعجب لبانيه كيف يخربه، فيه كيف ساقطه والفاء، فأعجب لبانيه كيف يخربه، يبني ويهدم لأنه جاهل. أيها الإخوة، الموضع الأول هذا ترى هو عمدة ما يشبه به أهل الباطل على الجهال وعقول الجهال إلى يومنا الحاضر، يقولون: من قال لا إله إلا الله لا يكفر، بلسان حالهم أو لسان مقالهم، يسمونهم أهل لا إله إلا الله، ويقولون: هذا ليس بكافر أصلي، هذا كافر ملي، يقولون: هذا مسلم تلبس بالشرك الأكبر، ومن أما القبلة لا يكفر. وهذا هي عمدة كلام الألباني وأشباه الألباني وعلماء الصوفية وعلماء المرجئة وعلماء الشيعة، يقولون بلسان حالهم ومقالهم هذا الكلام، حتى عاد خرج واحد صرح بمذهبهم كله، وهو هو الذي اضطرد، ولكن أولئك يعني يصرحون في مجالسهم الخاصة، لكن هذا أظهر كل شيء، رجل أحمق من أهل مصر يدلون عليه السلفيين ويمدحونه، دكتور، وقالها بصريح العبارة، قال: إذا قال القبطي في مصر المسيح هو الله أو قال المسيح ابن الله فهذا يمكن تكفيره، يمكن، وأما إذا قال المسلم الذي شهد الشهادة وصلى، إذا قال المسيح ابن الله أو قال المسيح هو الله فإنه لا يكفر. هذا جابه من الأخير، هذا هو معتقده في كلام مسجل وانتشر هاليومين هذه، وقال أشد من ذلك، وقال: لو أن المسلم الذي شهد الشهادة وصلى يقول الله غير موجود أو يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مدام ينطق الشهادة ويؤم القبلة فإنه لا يكفر، يقول على هذا علماءنا، وصدق علماء على هذا، علماء المرجئة والصوفية والألبانية كلهم على هذا، ها، من أما القبلة لا يكفر، حتى لو قال الله غير موجود، حتى لو قال المسيح ابن الله، هذا صرح به صراح، وهو كافر بهذا الكلام، ولا شك في كفره، ولا شك في أن من لم يكفر فهو كافر، لأن إذا كان وصلنا إلى هالمرحلة ونتوقف في تكفير هذا المتكلم، معناه أنه خلاص ما عاد عندنا دين. اللي يقول أن الذي يقول المسيح ابن الله لا يكفر هو بنفسه كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، ولا شك في هذا، سلفي ولا غير سلفي، ضيعوا الدين منا نعوذ بالله، وله طلاب ويوصي به بعضهم بعضا، نعوذ بالله من حاله وحال من يعجبه شأنه، نسأل الله العافية والسلامة، يصل إلى الدرجة. هذا هو اللي هو دين ابن جرجيس ودين قوم نوح ودين قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح، وكل هذا دينهم، هذا هو نفسه. بل والله إن فرعون وأبو جهل لو عرض عليه هذا أن يقول الكلمة ويأخذ الحصانة، بس يقول الكلمة ولا يكفر بالطاغوت ولا يكفر أهله، يقول الكلمة، كلمة صارت مثل ما قال الشيخ كلمة التقوى، جعلوها كلمة الفجور، أثقل كلمة التي لو توضع في الميزان طاشة السماوات والأرض، جعلوها أخف كلمة، كلمة ما لها معنى، كلمة لا إله إلا الله عندهم ما لها معنى، بحيث أنك تعبد الطواغيت وتقول المسيح ابن الله وتقول كذا، وهي الكلمة ما تأثر. هذا أعوذ بالله، نعوذ بالله من دينهم، ونبرأ الله من دينهم، ونشهد أن دينهم والكفر، وأن دينهم غير دين المسلمين، نعوذ بالله من حالهم هؤلاء. هذا هو دين ابن سحيم. الثاني أنه ذكر في أوراقه أنه لا يجوز الخروج على كلام العلماء، لا يجوز الخروج عن كلام العلماء، وصدق في ذلك أيضا، الألف هذه زائدة، وصدق في ذلك. معنى ذلك وش معنى لا يجوز الخروج عن كلام العلماء؟ يعني لا يجوز الشذوذ، مخالفة الصحابة، مخالفة التابعين. حنا نحدد من العلماء، ليس غيرنا اللي يحدد العلماء من عبد الرحمن نسكر هذه، ها يعني بمعنى أن الإنسان ليس يبدع نفسه، لا، كل له إمام لا إمة. قال ثم ذكر فيها كفر القدرية، والعلماء لا يكفرونه، القدرية أجناس، في أجناس منهم كفار اللي ينكر العلم أو ينكر، وفي أجناس مثل أكثر البصريين من المحدثين قتادة وأصحابه وهشام الدستوائي وسيد بن أبي عروبة وأمثال ناس كثر، هذولا مبتدعة لكن ما يكفرون، عندهم بلاء يصير بدعة، وخاص ولكن بعضهم يتستر ما يظهره، من أظهر البلاء هذا يقولون إن ننزه الله عن الشر، ولهم فيها شبهات لكنها ما الشبهات غير معذورين فيها، لكن ما تصل بهم إلى الكفر، لأن العلماء ما كفروا قتادة ولا سعيد ولا هشام ولا غيره، لكنهم برئوا منهم من مذهبهم وابتعدوا عنهم. أما من أنكر العلم فإنه يكفر. فالمراد في تفصيل معروف عند السلف، يقول العلماء لا يكفرون، وأنت كفرت القدرية كذا وتقول ما يحل لأحد أن يخرج عن كلام العلماء، فكفر أناسا لم يكفروا، وأنكر علينا تكفير أهل الشرك، أهل الشرك يقول لا تكفرون، وهو يكفر المبتدعة. المعنى الثالث قال أنه ذكر معنى التوحيد، يقول ابن سحيم ذكر معنى التوحيد، أن تصرف جميع العبادات من الأقوال والأفعال لله وحده، لا يجعل فيها شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا حق ممتاز. ثم يرجع يكذب نفسه فيقول إن دعاء شمسان وأمثاله في الشدائد والنذر لهم ليبرئوا المريض ويفرجوا عن المكروب الذي لم يصل إليه عبدة الأوثان، يعني الأولين، بل كانوا يخلصون في الشدائد لله، بل كانوا ساق يخلصون في الشدائد لله، يجعل هذا ليس من الشرك. شوف كيف اعجب لبانيه كيف يخربه. قال ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أو يعبد في جزيرة العرب. سبحان الله، شبهات واحدة، ما تسمعون هذا أيضا الآن من أول الدار، يقولون خلاص ما عاد في شرك في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، المراد إطباق الشرك في الجزيرة، هذا ما عاد يكون. وأيضا هذا خبر عن اللي عند الشيطان، لكن قد يصدق الناس ظنه وقد يكذب ظنه، لقد صدق عليهم إبليس ظنه وكذب، يعني هذا أن الشيطان جاء لفترة ظن أنه خلاص ما عاد يعبد في جزيرة العرب، لكن الناس كذبوا ظن هذا وعبدوا، وله معان كثيرة. لكن ليس معناه أنك تشوف الشرك تقول لا ما يقع شرك لأجل هذا الحديث، قطعا أن هذا ليس مراد. فكيف يشرح التوحيد ثم يجحده مرة أخرى؟ الرابع قال أنه قسم التوحيد إلى نوعين، نوع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويقول الشيخ بيّن ذلك، ثم يرجع يرد علينا في تكفير طالب الحمضي وأمثاله الذين يشركون بالله في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية، نفسه متناقض، سبحان الله، أمره مريج، صاحب باطل، لو بضابط حتى مذهب الباطل، في بعض الناس على باطل بس يضبط مذهبه الباطل، هذا على باطل ولا ضبط الباطل بعد، مريج، بس يكتب الطلاسم ويتكسب من الناس. قال: طالب وأمثاله يشركون في توحيد الربوبية والألوهية، يزعمون أن حسينا وإدريس ينفعون ويضرون، هذا شرك في الربوبية، ويزعم أنهم ينخون ويندبون، هذا شرك في توحيد الألوهية. إذن إذا رأيتم أحد يزعم أن أحدا ينفع ويضر من دون الله فهذا مشرك شرك أكبر في الربوبية، حتى اللي ما كان حتى الكفار قريش ما وصلوا إليه. والآن كما تلاحظون الصوفية والشيعة وكلهم النفع والضر عندهم ليس لله، اللي ينفع ويضر الأئمة هو الأولياء وغيرهم. إذن هؤلاء مشركين في الربوبية، ثم مشركين في الألوهية أنهم يدعونهم وينخونهم ويندبونهم. الخامس أنه ذكر في قل هو الله أحد أنها كافية في التوحيد، ممتاز، فوحد الله نفسه في الأفعال، يعني فوحد الله نفسه في الأفعال، فلا خالق إلا الله، هذه الربوبية. وفي الألوهية فلا يعبد إلا الله أو إلا إياه. وفي الأمر والنهي فلا حكم إلا لله، سواء في الشرائع أو في التوحيد. يقول إن قل هو الله أحد كافية في التوحيد، ممتاز، فيقرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها ويرد علينا. فإذا كفرنا من قال إن عبد القادر والأولياء ينفعون ويضرون اللي هو توحيد الربوبية، قال كفرتم أهل الإسلام، نفس المشكلة، نفس المشكلة. يا أخوان انتبهوا لهذا، أكبر الشبهة اللي يشبهون على الجهال وعقول الجهال هذول أهل الإسلام، هذه الدول الإسلامية، هذه الشعوب الإسلامية، ما عاد يكفرون. عندنا توحيد وشرك، عندنا سبب ومسبب. والعجب إنه وإذا كفرنا من يدعو شمسان وتاج وحطاب قال كفرتم أهل الإسلام، هذا في الألوهية. والعجب أنه يقول إن من التوحيد توحيد الله في الأمر والنهي، فلا حكم إلا لله، ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم الله ويقول من عمل بالقرآن كفر، القرآن ما يفسر. فإذا هو في الثلاثة كلها ما يضبط شيء. في الربوبية إذا كفرنا اللي يقول الأولياء ينفعون ويضرون قال كفرتم أهل الإسلام. وفي الألوهية إذا كفرنا من يدعو شمسان وتاج وينخاهم ويندبهم قال كفرتم أهل الإسلام. وإذا جينا نفسر القرآن ونعمل بما فيه قال كفرتم، القرآن ما يفسر، ما يعرف إلا أناس قد ماتوا، ما لكم إلا كتب المذاهب. طيب السادس أنه ينهى عن تفسير القرآن ويقول ما يعرف، سبحان الله، حاله بين الناس وبين القرآن. ثم يرجع يفسر في تصنيفه ويقول قل هو الله واحد فيها كفاية، فلما فسرها هو كفر بها. يقول لحد يفسر، يوم جعده يفسر كفر، نسأل الله العافية والسلام. السابع أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات وتعلق بالذات، زين، وقبل ذلك كان قد كتب إلينا أن التوحيد في ثلاث كلمات: إن الله ليس على شيء وليس في شيء وليس من شيء. شوف هذه زخرف القول اللي يشبهون بالأشاعرة على الناس، يجيبون كلام مثل كذا: إن الله ليس على شيء، يريدون نفي العلو ونفي الاستواء ونفي، وإن الله ليس في شيء، يريدون نفي الجهة ونفي إن في السماء ونفي، وإن الله ليس من شيء. يغني عن هذا كله خرابيطهم، هذه يغني عنها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتارة يذكر إن التوحيد إثبات الصفات، وتارة يذكر هذا الكلام ويقول التوحيد نفي الصفات، أنك تنفي العلو والاستواء والجهة وغيره وتقول الله ليس على شيء وليس في شيء وليس من شيء. ما يدري، مثل ما قال في آخر الرسالة، هو الآن بينهي عليه مرة واحدة، بس الآن يبين لك تناقضات. الثامن أنه ذكر آيات في الأمر بالتوحيد وآيات في النهي عن الشرك، ممتاز. ترى لو قرأت لو أن رسالته موجودة تغر بعض الناس اللي ما عنده علم، يعني تشوف آيات وقل والله أحد وآيات في التوحيد والشرك، يعني بعض كلام اللي نقله زين، لكن إذا عرضت على النقاد الجهابذة عرفوا التناقضات اللي فيها. ولذلك كلام المبتدعة والمشركين دائما ما يقرأ العوام، لأن العوام ما عندها رسوخ، قد تقرأ عليهم الكلام يقول والله كلام زين. ها يقول: ثم قال المراد بهذا الشرك في هذه الآيات والأحاديث الشرك الجلي، كشرك عباد الشمس، لا على العموم كما يتوهمه بعض الجهال. فصرح بأن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيه إلا عبادة الأوثان، عباد الشمس والقمر فقط، وأن الشرك الأصغر لا يدخل فيه، ويسمي الذين أدخلوه فيه الجهال، يقول الجهال هم اللي دخلوا هذا الشرك. ثم في آخر الصفحة بعينها، يعني تناقض في نفس الصفحة، قال: وقد يطلق الشرك بعبارات أخرى، وكل ذلك داخل عندكم ساقطة، وكل ذلك داخل في قوله تعالى: وما أنا من المشركين، الشرك الأصغر والأكبر. فرد علينا في أول الصفحة وكذب على الله ورسوله، حيث حدد المراد إن أي آية فيها شرك المراد به الشرك الجلي، والشرك الجلي عنده يريد أن يبعد الشرك عن هذه الأمة، وفي أن معنى ذلك بعض الشرك. ثم رجع يقرر ما أنكره ويقول إن الشرك الأكبر والأصغر داخل في قوله تعالى: وما أنا من المشركين، لا شرك أصغر ولا أكبر. التاسع أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الألوهية، وشرك الربوبية، وشرك العبادة، وشرك الملك. قالوا هذا كلام اللي ما يفهم ما يقول. ليه؟ قال: لأن شرك العبادة هو نفس الشرك الألوهية، وشرك الربوبية هو نفس الشرك الملك، الثنين حطها أربعة، الثنتين خلها أربعة، ما يفهم. العاشر أنه قال في مسألة الذبح والنذر، قال: ومن قال إن النذر والذبح عبادة فهو منه دليل على الجهل. زين، أنا بيقولك تراك جاهل لأنك تقول النذر والذبح عبادة، يبي ينفي إن النذر والذبح عبادة. ثم عاد المسكين هذا راح جاب دليل الإثبات، جاب دليل الإثبات إن النذر والذبح عبادة، قال هذا جاهل ويسب الشيخ محمد. قال: لأن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا كل من كلام الأشاعرة، لكن على التسليم بأن هذا تعريف العبادة. العبادة عندهم يعني تعريف هذا التعريف إنه ما أمر الله به شرعا من غير ما أن يدل عليها اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني مثل الصلوات والزكاة والصيام اللي يعني أشياء غير عقلية سمعية. يقول: طيب هذا التعريف يدخل فيه النذر والذبح. قال: ولكن البهيم لا يفهم معنى العبادة، فاستدل على النفي بدليل الإثبات. يقول: أنتم جهال ودخلتوا النذر والذبح العبادة. قلنا: طيب علمنا. قال: أنا أعلمكم، العبادة ما أمر به شرعا. فأثبت الآن اللي هو صار هو الجاهل، صار هو الجاهل الآن. طيب النذر والذبح أمر به شرعا من غير اضطراد عقلي ولا اقتضاء كلامه ماذا؟ فقال البهيم لا يفهم، استدل على النفي بدليل الإثبات. الحادي عشر أنه بعد أربعة أسطر كذب نفسي في كلامه هذا، فقال: من ذبح لمخلوق يقصد به التقرب أو رجاء نفع أو دفع ضر من دون الله فهذا كفر. طيب قبل شيء تقول مو بكفر مو بعبادة، فتارة يرد علينا إذا قلنا أنه عبادة، وتارة يكفر من فعله. الثاني عشر أنه قرر أن من ذبح لمخلوق لدفع ضر أنه يكفر، ثم قرر أن الذبح للجن ليس بكفر. إذن هذا ما له جادة، بس يبغى الرياسة بالباطل، مثل أكثر الموجودين اليوم يبغون رياسة بالباطل، ولا عاد لو أنه ضابط المذهب حتى لو باطل من أهون شوي، لكن باطل ولا تضبطه، لكن بس يبغى يكتب الحجوب ويقرأ البردة ويأكل معهم. الثالث عشر أنه رد علينا في الاستدلال بقوله: فصلي لربك وانحر، ثم رجع يقرر ما قلنا بكلام البغوي، وأنها كانت في ناس يذبحون لغير الله فنزلت فيه هذه الآية، ينكر علينا ثم يأتي بكلامنا نفسه. عاد آخر شيء قال: فيا سبحان الله، أما من عقول تفهم أن هذا الرجل من البقر التي لا تميز بين التبن والعنب، التبن بنقطة واحدة، لأن البقر ما تميز، تحط لها تبن تحط لها عنب ما تميز. يقول: ما في عقول تميز أن هذا ليس من جنس الناس، ولا ليس حتى من جنس العلماء ولا العقلاء ولا حتى الأوادم، هذا من جنس البقر اللي تحط قدامها التبن وتحط قدام العنب ما تفرق بين. والدليل هذه كم 13 دليل، يخربط ويخبص الكلام، والله مو فيه الكلام، في البلوك اللي قدامه هذا، كل واحد في راسه بلوكه ولا يفهم، ما يفرق ان هذا رجل هذا بقر ولا اوادم ولا. وترى المحنه دائما منها العامه اللي ما يفرقون. قالوا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي ابطل هذا، جعله يهرب العراق ويذهب بشره، والحق بقي، الزبد ذهب جفاء، وما ينفع الناس، ما كث في الارض.